فاستجبنا له فكشفنا ما به أن لن نقدر عليه الله الله يا أهل القرآن. بلا

Mm-hmm.

لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم يا بيت القرآن. قل إنما يوحي إله إلا الله. فهل أنتم مسلمون؟ نعم نعم مسلمون رب الكعبة. نعم. يا رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة. الله يكرمك ويقويك حجمك. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله الله الله الله الله الله فهل أنتم مسلمون؟ نعم نعم دين رب الكعبة. نعم فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما Thank you. حسب عد. قال رب احكم بالحق رب احكم بالحق وربنا رب احكم بالحق. نعم قل رب احكم بالحق. قال رب احكم بالحق وربنا وحياة رسول الله. وحياة رسول الله صاحب هذا المقام. كلهم حبايبك. وفيد احمد الطوابي برضو ليه ايه ليه نفحة كده عندك يا حاجي محمود. الرب يحكم بالحق ورب الرحمن تعالى على ما تصفون. سبحانه وتعالى جل جلال الله حكم عدل. ذلك الكتاب شك فيه. الله الله الله الله الله الله يا رسول الله. بنسمع الفاتحة بصوت الشيخ الكبير الله يرحمه الشيخ صديق المنشاوي، الله يعطيك الصحة ويقويك. فيه هدى للمتقين. فيه هدى للمتقين. فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله يا أهل القرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إليك من ربي وعفو عنا وعفو عنا وعفو عنا Goodness.